كل اغنية من اغاني المعازف علامة من علامات الساعة، كل علامة من علامات انتشار المخدرات وانتشار الفنك علامة من علامات الساعة، كل دي علامة. يعني انت من ساعة ما بتخرج من بيتك لغاية ما بترجع بتشوف يوميا 20-30 علامة من علامات الساعة. اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، فماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت للحظة عرض اعمالك على الميزان؟ ماذا اعددت للصراط؟ ماذا اعددت للعرض على الله؟ ماذا اعددت للحظة الفزع الاكبر، لحظة البعث؟ ماذا اعددت لاول ليلة في القبر؟ ماذا اعددت ل50,000 سنة هي عمر يوم الحساب ومدة يوم الحساب؟ ماذا اعددت لتلك الساعة التي قد اقتربت؟ علامات الساعة كتير من علامات الساعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في اخر الزمان، يكون في اخر الزمان مسخ وقذف، يكون في اخر الزمان مسخ وقذف وخطف. متى رسول الله؟ اذا ظهرت المعازف والقينات واستحلت الخمور. اذا ظهرت المعازف، ظهرت بقى الظهرة، بقى المحلات مشغلاها، مشغلة الكاسيت، بقى العربيات والميكروباصات ماشية مشغلة الاغاني، بقى محلات بتفتح من اجل بيع هذه الاشرطة، بقى عادي الحفلات الغنائية في كل مكان وفي كل جامعة. اذا ظهرت المعازف، ظهرت بقى الظهرة في المجتمع، هيحصل ايه؟ يكون خسف، خسف اللي هو الزلازل، وقذف، القذف يا اما قصف الارض بالبراكين والحمم من تحتها، يا اما قصف السماء بالشهب والنيازك من فوقها. ومسخ، والعياذ بالله، مسخ للقلوب او مسخ للابدان، مسخ في الدنيا او مسخ في القبور، يكون قذف ومسخ وخصف. الزلازل انتشرت جدا، الزلزال في تركيا اللي في 40,000 واحد، زلزال في اليابان قتل 500,000 واحد، زلزال واحد بس. ايران بيحصل فيها يوميا زلزال، يوميا يوميا بيحصل في هذه المنطقة زلزال. امريكا نصف عدد الزلازل العظمى في الفترة اللي فاتت كلها كانت في امريكا. اكثر الدول اللي تعرضت للزلازل الياباني، جم في هذه الفترة بعد الزلازل اللي تعرضوا ليها قالوا احنا نلنا خبرات عظيمة جدا في حرب الزلازل، عملوا قطار معلق عشان الزلزال ما يبوظش القضبان بتاعته لما يجي، عملوا الابنية بتاعتهم معمولة على سوسف من تحت في الاساس بتاعها عشان الزلزال ما يوقعهاش، عملوا احتياطات ضد الزلازل، وعملوا مؤتمر عالمي كبير جدا دعوا فيه خبراء الزلازل في العالم من اجل الاستفادة من تجربة اليابان في مواجهة الزلازل. وفي ساعة انعقاد المؤتمر يحدث زلزال في هذه البلد، فتتهدم ابنيتها كلها، تتهدم ابنيتها كلها، ويتهدم ويسقط القطار المعلق ويقتل 6,000 انسان في هذا الزلزال في هذه المدينة. كثرة الزلازل لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، زلزال القاهرة الاول، زلزال القاهرة الثاني، زلزال باكستان، كثرت الزلازل في كل مكان من اماكن العالم. يكون في اخر الزمان قصف وقذف، قصف بالنيازك من فوق من السماء. اللي مستهين بموضوع النيازك، الارض الحياة عليها هلكت اكثر من مرة من الاف السنين بسبب النيازك اللي بتنزل من السماء. اللي يظن، اخواني احنا عشان ممكن مش مطلعين عما يحدث، الاف النيازك بتسقط على الارض كل يوم، الاف النيازك والشهب، وممكن لو نيزك او شاب كبير يدمر الحياة على وجه الارض كلها. الموضوع ما صعب ولا بعيد ولا هو بيحصل، وقبل كده فنت الحياة على وجه الارض عدة مرات بسبب هذه النيازك. يكون اذا ظهرت المعازف، اذا ظهرت المعازف، قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود لهو الحديث هو الغناء والذي لا اله الا هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ليستحلن اقوام من امتي الحرى اللي هو الزنا والحرير والخمر والمعازف. ابو بكر الصديق قال عن هذا الغناء المصحوب بالمعازف هو مزمار الشيطان. ابن القيم قال هو بريد الزنا. الائمة الاربعة كل ما تكلم واحد تقول له الموضوع ده حرام يقول لك ايه؟ الائمة الاربعة قالوا ايه؟ الامام مالك قال حينما سألوه عن هذا الغناء قال احق هو؟ قالوا لا. قال فماذا بعد الحق الا الضلال؟ انما يفعله عندنا الكساط. الامام احمد بن حنبل قال انما ينبت النفاق في القلب. الامام ابو حنيفة قال انه فسق،

اللي اسمه البحر فتح بقه فتح فمه هيبتلع الناس قد ايه؟ كل دي وحوش من حولنا، ولكن ربنا مش بيسلطها علينا. ماذا لو سلطها الله علينا؟ يوم القيامة كل ده بيسلط على الانسان، يوم القيامة كل ده غضبا لله بينقطع على الانسان. اقتربت الساعة فماذا فعلت لها؟ فماذا اعددت لها؟ كل ما يحدث الان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا من 1400 سنة، فلا جديد تحت الشمس. سقوط الخلافة الرسول عليه السلام، كل ما يحدث، احتلال الدول الاسلامية في القرن السابق لما الرسول قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعاصها. الرسول اخبرنا بكل ما يحدث الان، الرسول اخبرنا بالمتبرجات اللي مليين الشوارع، ونساء كاسيات عاريات، رؤوسهن كاسمة البخل المائلة، مائلات مميلات لا يقربن الجنة ولا يشممن ريحها. الرسول اخبرنا بتطور انظمة الحكم في العالم الاسلامي من اول ما مات عليه الصلاة والسلام. اكون فيكم ما شاء الله ان اكون، ثم يقبضني الله ان شاء ان يقبضني، ثم تكون خلافة راشدة، فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون، اللي خلفت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، ثم يرفعها الله ان شاء ان يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا اللي هو بين الحق والباطل، في خير وفي دخل، اللي هو الاموية والعباسية وكل ده، فيكون فيكم ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعه الله ان شاء ان يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، وهي هذه الايام واحوال الدول الاسلامية ملك جبري بالقهر، فيكون فيكم ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعه الله ان شاء ان يرفعه، ثم تكون خلافة على نهج السنة. وسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايام لما كانت الامتحانات، امتحانات في مصر كلها، في جمهورية مصر العربية كلها، الامتحانات في ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة، مصر كلها كانت في حالة طوارئ، مصر كلها كانت معبأة، مصر كلها كانت في حالة خطر، الاهالي بيجوا يجيبوا فلوس عشان دروس اولادهم ومراجعات اولادهم ومذكرات ايام الامتحانات، والاولاد ممكن ما بيصلوش ولكن قاعدين يذاكروا خوفا من السقوط، الامة كلها كانت في حالة طوارئ بسبب الامتحانات، فكيف بامتحان الاخرة؟ ازاي بنعمل كده عشان امتحان الدنيا ومش فاكرين امتحان الاخرة؟ ازاي مرعوبين من امتحان الدنيا الحقير الزائل الفاني ومش مرعوبين من امتحان الاخرة؟ ازاي مرعوبين من امتحان الطالب هيقف فيه من اذن مخلوق زيه ومش مرعوبين من امتحانها تقف فيه من اذن الخالق؟ ازاي عاملين حساب مشاكل الدنيا ومش عاملين حساب مشاكل الاخرة؟ امتحان الدنيا وامتحان الاخرة، امتحان الدنيا الطالب بيدخل يلاقي ورقة الاسئلة فيها اسئلة ممكن المنهج 200 صفحة، دي سؤال من الاول وسؤال من الاخر والموضوع خلص خلاص، يعني سؤالين ثلاثة اربعة من اي حتة وخلاص، ولكن امتحان الاخرة كل كلمة في المنهج هتتحاسب عليها، فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون، هتتسأل عن اعمالك، هتتسأل عن عقيدتك وقفوهم انهم مسؤولون، هتتسأل عن اماناتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هتتسأل عن حاجة لا تزول قدم عبد من ساعة العرض على الله، وانت بتعرض على الله مش هتنتقل ابدا الى الجنة حتى تسأل عن خمس، عن عمرك فيما افنيته يوم من حياتك هتتسأل عنه، سنة من عمرك هتتسأل عنها، تتسأل عن ذنوب 2009، بعد كده ذنوب 2010، بعد كده ذنوب 2011، بعد كده يوم في كل سنة، وعن شبابك فيما ابلاه، ساعة من شبابك وفترة قوتك هتتسأل عنها، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، شلن دخل جيبك وشلن خرج من جيبك هتتسأل عنه، اللي دخل من حرام ولا حلال، واللي خرج في حرام ولا في حلال، وعن علمه ماذا عمل فيه، حديث سمعته وآية عرفتها هتتسأل عنها، طبقت ما علمت من دين الله ولا لا. امتحان الدنيا بتتسأل سؤالين ثلاثة وخلاص، ولكن امتحان الاخرة هتتسأل عن ايه؟ فقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ده احنا ما كناش عارفين ان بيتعدلنا بالمنظر ده، ما كناش عارفين ان بيتسجل علينا اعمالنا بالطريقة ده، ايه ده ما كتبش صغيرة ولا كبيرة، وكتب الصغيرة قبل الكبيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرة صوت وصورة قدام عينيهم، انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون،

حدش هيبقى ضارب حاجة ولا حد هيبقى فاعل حاجة ولا حد بعد ما يشوف مكان لجنة الامتحان بتاعت يوم القيامة هيبقى داري يبص على واحد بيمتحن جنبه ولا واحدة بتمتحن جنبه. ذهول أصاب الناس تزال كل مرضعة عما أرضعت مش عمان أرضعت. المرأة بترضع ابنها بقيت دارية ده ابن ولا خشبة ولا ايه ما عادتش دارية. وتضع كل ذات حمل حملها كل الإناث الحوامل على وجه الأرض مش بس النساء الحوامل الحشرات الحوامل السباع الحوامل الافيال الحوامل كل انثى حامل من كل مخلوق على وجه الارض هيحصلها اجهاض من الفزع. وترى الناس سكارى الناس بتفقد عقلها وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ده ايه ده يوم ترونها يعني يوم ترونها يعني يوم هتتطير الصحف. لا ده لسه يعني يوم ما يتقلنا عدوك على البيتان لسه عدو بالعصرك لسه ده لمجرد رؤيتها ده رد فعل البشر تجاه رؤية اليوم الاخر بس لسه ما حصلش حاجة لسه ما حدش اخر من ذنوبه لسه ما حدش عرض على الله لسه ما حدش وقف في حر الشمس لسه الناس طلع وشافت المنظر المبدئي لجنة الامتحان. طيب والزمن ورقة الاسئلة في الدنيا بيدونا ساعتين ثلاثة نجاوب فيها الزمن بتاع الاجابات وبتاع هذا الامتحان الزمن 50,000 ساعة في الدنيا كان بيدو ثلاث ساعات 50,000 سنة 50,000 سنة يا الهي ليه هنحاسب ازاي يا جماعة هنحاسب ازاي على ماذا سيكون الحساب وعلى ماذا سيكون السؤال وعلى ماذا ستكون أسئلة الأرض على الله سبحانه وتعالى مدة زمنية رهيبة وساعتها كل واحد مننا هيقول لبسنا يوما أو بعض يوم وبعض الناس هتقول لا كانت ساعة من النهار بس ساعة من النهار تعرفنا على بعض وعرفنا بعض والموضوع انتهى وراح ده الزمان فماذا بعد هذا نرجت ما تبقى إلى الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر لك إليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك يا ذا الجلال والإكرام يا أحد يا أحد يا أحد يا سواب يا رحمن يا حي يا قيوم اللهم تب علينا توبة فرضها عنا اللهم تب علينا توبة فرضها عنا اللهم تب علينا توبة فرضها عنا. ثم اما بعد امتحان الدنيا لو انت داخل امتحان من الامتحانات لقيت الكلية عاملة اعلان قبل الامتحان او قبل الثانوية العامة وزارة التعليم اعلنت ان نسبة النجاح السنة دي 40% يا نهار ابيض ده البلد الكتالة 40% هم اللي هينجحوا بس الامتحان المرعب ده ليه ازاي والطلبة هتذاكر ازاي والاهالي هيخلوا ولادهم يذاكروا ازاي تخيل نسبة النجاح في امتحان الاخرة قد ايه. في صحيح البخاري يقول الله يا ادم فيقول ادم يا رب لبيك وسعديك والخير من يديك يا ادم اخرج بعث النار روح يا ادم هات من ذريتك واولادك اللي هيبعثوا الى النار فيقول ادم يا رب وما بعث النار فيقول الله من كل 1999 فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعة اعلان النتيجة في الاخرة ساعة اعلان النتيجة في امتحان الاخرة ساعة الاعلان دخلت جوه في استاذ واحد اتقال لكم واحد بس الله يطلع وهينجو فكيف بهذا الامتحان كيف لا نستعد الان كيف ينقلب المجتمع من اجل امتحانات الدنيا ولا ينقلب من اجل امتحان الاخرة كيف وصلت الى هذه الغفلة؟ المجتمع كله مألوف متوتر، والطالبة دي تنتحر، والطالب ده ياخد شريط يعمل في نفسه ايه، والطالب ده يجي له انهيار عصبي، والطالبة دي يجي لها صدمة صدرية. من شدة الرعب من ذلك الامتحان فضل الاعلام يضخم ملوك الدنيا، وفضل اهل الباطل يخلونا نرضخ من الدنيا، وفضلوا يطيروا ويعظموا الدنيا قدامنا، لغاية ما احقر امتحانات الدنيا بقت قدامنا عظيمة، واعظم امتحانات الاخرة بقت قدامنا حقيرة. بقينا لا ننتبه الى الاخرة وقضايا الاخرة ومشاكل الاخرة، في حين ان الدنيا المجتمع كله يقوم ولا يقعد من اجل اقل امتحانات. امتحان ترم من امتحانات كثيرة طويلة عريضة شغلوا بها الناس عن دين الله، وفي النهاية كل الطلبة يحطوا شهادات يعلقوها على الحيطة وخلاص، ومحدش بيكتبها في الشهادة بتاعته. ثم سبحان الملك الكريم، كيف وصلنا الى هذا الامر؟ ازاي المسلم بقى انسان تفكيره؟ ازاي المسلم بقى انسان بيضحك عليه كده؟ ازاي يا جماعه الاخره هامت على قلوبنا لهذه الدرجه؟ انا لا اقول هذا تحقيرا من امر امتحانات الدنيا، ولا تحقيرا من امر علم الدنيا، ولا تحقيرا من امر التقدم في الدنيا، ولكن وفين التقدم؟ هو فين العلم؟ الطالب بعد 20 سنه تعليم بيخرج ممكن ما يعرفش يثبت الخط، ما يعرفش يعمل، ما عندوش اي خبره في مجال اشكال وصور وخلاص. يا جماعه تحقيق له صوره وروح ايه؟ صورة البيت جنيه في الجورنال ما ينفعش تشتري بيها رغيف عيش في باريس، صورة العربية المرسيدس في الجورنال ما ينفعش تركبها تطلع بيها لغاية مسجد البلد. كذلك احنا اللي عاد عندنا الوقت صورة الدين مش حقيقة الدين، احنا لو حقيقة الدين جد لاجتهدنا في العمل للآخرة ولسدنا الدنيا وقدنا الدنيا كلها، ولكن للأسف الغفلة اللي مرض الدين. طيب امتحان الدنيا، امتحان الدنيا الناجح بيعمل ايه؟ الناجح ناجح بيفرح وبيتبسط و طب الناجح في امتحان الاخره يا فرح اللي بس بيزحزح النار، فمن زحزح عن النار واوصل الى الجنه فقد فاز. شوف الفرحه بتاعته واشكالها ايه. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال فالله ان كدت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. فرحة الناس بالنجاه من النار في هذا اليوم لمصاب قوس احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. فرحتك بكل متر هتملكه في الجنه احسن من فرحتك لو صبح لك الوقت انت بقيت ملك على دولة من الدول، او انت ملكت قصور العالم كلها، او انت هتحكم العالم كله وهتملك العالم كله. فرحتك بمتر واحد نعيم بس في الجنة اسد من فرحتك في الدنيا كلها واللي فيها. فرحتك لما ترى الله، فرحتك لما ترى زوجتك في الجنة، فرحتك لما تضع اول رجل بعد الصراط، اول رجل احد الناس اخر الناس مرورا بيقول بعد ما يعدي من الصراط الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. شوفوا الفرحه بتاعته، فرحتك لما تاخذ كتابك بيمينك، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية، تعالوا اقروا الاعمال الصالحة اللي انا مليت صحبت بيها، اني ظننت اني ملاك الكتابية، انا كنت عامل حساب اليوم ده، كنت بحيي الليل بالعبادة عشانه، كنت بحيي النهار بالصيام عشانه، كنت بشغل لساني في الذكر على طول عشانه، كنت بتصدق حتى وانا محتاج المال عشانه، كنت لازم اصلي قبل الفجر عشانه، ما كنتش بضيع تكبيرة الاحرام عشانه، كنت انسان امين، امين، كنت انسان عابد، كنت انسان مستقل الحرمات عشان هذه اللحظة. فهو في عيشة راضية، اعلان النتيجة بعد هذا التعب، في جنات عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. امتحان الدنيا لما الطالب بيصحى طول الليل ويذاكر ويدخل لجنة يجاوب بيطلب ناسي كل التعب اللي تعبه. كذلك ايام خالية، ايام مصابة، ذوقوا قيمة وبعدين اتفضل، لا هتفتكر رجليك اللي تعبتك قدام الليل، ولا هتفتكر فلوسك اللي انت طلعتها لله وكنت محتاجها في حاجة تانية، ولا هتفتكر العطش اللي كان بيجي لك لما بتقوم، ولا هتفتكر أي حاجة من الكلام ده. لن تذكر إلا فرحتك بالعمل في الصالح. طيب اللي بيصحى امتحان الدنيا بيصبر ايه؟ اللي بيصحى في امتحان الدنيا يعني بينجح بينقص منه بينجح، طب امتحان الاخره اللي بيصحى فيها بينقص بيصحى ايه؟ امتحان الدنيا كان ممكن الواحد ياخد فيه دور ثاني، امتحان الاخره اول ما العاصي بيموت بيقول ايه؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. عايز يرتاني يا رب بعدش في دور تاني وهم يصرفون فيها. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. الموضوع انتهى وما عادش مسموح بدور تاني. اخواني في نهاية الخطبة ماذا نحن فاعلون؟ ماذا نحن فاعلون؟ ماذا هنستعد لذلك اليوم ازاي؟ يعني سبحان الله يعني كنت افرح في عن قول الله سبحانه وتعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا. قلت سبحان الله الجن اللي كانوا جنود ابليس اللي كان باعتهم يشوفهم مين اللي بعت ده وهيقلب لنا الدنيا وهيبوظ لنا اللي احنا عملناه وهيصلح البشر بعد ما افسدناهم وهيرجعهم للتوحيد بعد ما وقعناهم في الشرك. الجنود دول راحوا سمعوا النبي اتقلبت حياتهم وتحولوا من جنود ابليس الى جنود لله ودعاء لله. قلت سبحان الله السبب ايه؟ فقالوا ان سمعنا قرانا. قرآن اللي قال في حياته هو القرآن. إنا سمعنا قرآنا يا جماعة إنا سمعنا قرآنا في كل صلاة بنصليها. فاحنا بنسمع قرآن في المغرب والعشاء والفجر. فاحنا بنسمع قرآن في الراديو. فاحنا بنقرا قرآن وبنسمعه. فاحنا بنسمع قرآن في الدروس والخطب والمواعظ. ليه حياتنا بتتلف؟ زي ما هما سألوا أبو ليه ما بتتغيرش زي ما هما اتغيروا؟ لأن بلوكنا مع الدنيا بنسمع القرآن بود غافلة عن الله ودار الآخرة. القرآن اسمع القرآن يا إخواني في الله. القرآن هو اللي ممكن يقلب الأمة دي مرة ثانية. القرآن هو اللي ممكن يحيي الأمة دي مرة ثانية. القرآن هو اللي هيضيع الفتور اللي عندك ويعالجه. القرآن هو اللي هيخليك تقدر تسيب المعاصي اللي أنت بتعملها ومش قادر تسيبها. القرآن هو اللي هينمي الإيمان في قلبك ويزود الإيمان في قلبك اللي عايز تصلح قلبك. القرآن هو اللي هيصلح مشاكلك الزوجية مع مراتك وولادك في بيتك. القرآن هو اللي هيخلينا أمة ناجحة في الدين والدنيا. القرآن يا جماعة كتاب الله إنا سمعنا قرآنا عجبا. حاجة ما حصلتش. حاجة مالهاش زي. حاجة مالهاش زي يا إخواني في الله. كتاب الله اقرأ وارتقي. القرآن هو اللي يرقيك في درجات الآخرة. اقرأ وارتقي. القرآن هو اللي يرقي الإيمان في قلبك. القرآن ولا خليك إنسان تاني هيخليك جزء من جنود الله. أهل القرآن هم أهل تحرير الأقصى. أهل القرآن هم اللي ربنا هيمكن لهم في الأرض وهيستعملهم لنصر دينه. اللي عايز يبقى داعية من الدعاء بكرة عليه بالقرآن. اللي عايز يبقى إنسان صالح مصلح عليه بكتاب الله. فما هو حالنا في ورد القرآن؟ ورد القرآن بتاع شكله إيه؟ من ساعة ما رمضان خلص أهو ثلاث شهور ولا أكثر ولا أربع شهور عملت إيه مع القرآن؟ ختمت القرآن ولا لسه من بعد رمضان لغاية الوقت؟ أحوالك مع كتاب الله إيه؟ بكيت كم مرة من القرآن في الأسبوع اللي فات ده؟ بكيت كم مرة لما سمعت الآيات؟ قلبك بيحصل له إيه لما تسمع القرآن خارج من الراديو وأنت ماشي في الشارع؟ قلبك بيحصل له إيه لما تسمع القرآن في الصلوات الجهرية؟ آخر مرة حبيت إنك تروح وتقفل على نفسك وتقعد لوحدك عشان تقرأ القرآن؟ بينك وبين الله كانت إمتى؟ يا جماعة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنك تقرأ كلام ربنا وتذكر ربنا في القرآن عينيك تنهمر دموعك تنهمر من عيونك. امتى نرجع لاحوالنا بكتاب الله؟ لذا اوصيكم قبل ان اغادر مقامي هذا بكتاب الله بورد القران اليوم الثابت. الطالب اللي يقول لك انا ما بغضش بصري او الموظف اللي بيخرج يقول لك انا ما بعرفش اغض بصري او او او او اي معظم مقاصي اول ما تصحى من النوم قبل ما تنزل شغلك او دراستك اقرا القران. اقرا ورد القران بتاعك وشوف حال قلبك طول اليوم هيبقى شكله ايه وشوف ربنا هينور لك حياتك بكتاب الله اللي طلبت محبته والاحساس به من قلوب كثير من هذه الامه عقوبه لهذه الامه على معصيها. فمتى نعود لكتاب الله يا اخواني في الله حتى ننجو في الدنيا وننجو في الاخره؟ اللهم تب علينا. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم تب علينا توبه ترضيك. تب علينا توبه ترضى بها عنا. تب علينا توبه لا نعصيك بعدها ابدا. تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. تب علينا توبه تنور بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتنور بها وجوهنا وتنقي بها صحائفنا وتثبتنا بها على دينك حتى نلقاك. تب علينا توبة تستعملنا بها لنصرة دينك في الارض. تب علينا توبة تجعلنا بها من جندك المخلصين. تب علينا توبة تغفرنا وتستبينا بها وتقطعنا على عينك يا رب. تب علينا من الذنوب التي حجبت عنا نعمك. تب علينا من الذنوب التي جلبت لنا العقوبات. يا رب تب علينا وقفنا على بابك ولا امل لنا الا فيك. يأسنا من أنفسنا ولا أمل في إصلاح قلوبنا إلا فيك. اللهم إنه لا بلاغ إليك إلا بك. اللهم يا من لا بلاغ إليك إلا بك. اللهم يا من لا بلاغ إليك إلا بك. حسبنا بك يا الله واستجرنا بك يا الله واستغثنا بجلالك يا الله. اللهم اغثنا من انفسنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض. اللهم انا نتوسل اليك ان تصلحنا وان تتوب علينا وان ترضى عنا يا رب. لا امل لنا الا فيك. لا امل لنا الا فيك. تبنا الى الله ورجعنا الى الله وعاهدناه ان لا نعود الى المعاصي ابدا. اقول قولي هذا. سبحانك اللهم.